هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل توجيه كلمة عن فضل قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك، فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها كل أمر حكيم الآيات. فرمضان والصيام، شرع الله صيام هذا الشهر وخصه بهذه الخصيصة، وأجمع المسلمون على أنه لا يجب صيام أي أيام إلا رمضان، وأن غير رمضان إن صيم فإنما يصام تطوعا أو لكفارات لها سبب معين، أما صيام كتشريع واجب فإنما خاص برمضان، فهو شهر افترض الله علينا صيامه وسألنا نبينا قيامه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لما كان القرآن الكريم بينات من هدى وفرقان أنزله الله تفضل العباد وهداية لهم وإرشادا لهم وإخراجا لهم من الظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور العلم والهدى والتوحيد. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بربي. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لهدي إلى صراط مستقيم. فلما كان القرآن بمنزله، وأن الله جل وعلا أنقذنا من الضلال وهدانا به وأسعدنا به، فأنزله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون على نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على نذيرا. هذا القرآن المشتمل على فضائل الأعمال والأقوال. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أشرف كتاب من كتبه القرآن، وآخر الكتب تنزيلا، وهو جامع لمعاني القرآن محتوي مشتمل عليها، محقا للحق ومطلع للباطل. وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيم عليه. إذن فواجبنا أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نصوم هذا الشهر طاعة لله وشكرا له على إنعامه علينا وإفضاله. واستمر هذا الصوم للمسلم مدة حياته لأنه انتبع بالقرآن واستضاء بالقرآن واستهدى بالقرآن. فالقرآن هدى الطريق المستقيم، والقرآن أخذ به كل خير، والقرآن رفع الله به ذكره، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلما كان القرآن بهذه المنزلة كان صيامه متحتما شكرا على نعمته وفضله وإحسانه أن أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد. فنصوم رمضان شكرا لله لإنزال القرآن، وليكن رمضان مخصصا لقراءة القرآن، بمعنى أن نكثر من تلاوة في رمضان، وإن كانت تلاوته مستحبة في غير رمضان لكن في رمضان يعظم تلاوتنا له ويكثر تلاوتنا له ودبرنا لمعانيه، ولعل الله يرزق العمل بمقتضاه. ونمضي إلى آداب القرآن وتشريعاته لتوحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين الله وبيان أسماء الله وصفاته، والحث على الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق في الأقوال والأمان والتعامل إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام. فالقرآن من دبر وتأمله يرى في أسباب السعادة كلها. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلما عظم هذا الكتاب وكان وقت نزوله فرض علينا أن نصومه شكر ربنا وثنى على ربنا بما أنعم علينا من إنزال هذا القرآن العظيم. نسأل الله العمل به. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.